تركتني مضيت دون خليلتك، ما خفت يقتلها الفراق بعيدك، ما أرجعتك بل برائي دموعها مثل الحمام ينوح بعد وما رأيت القلب مني قد هفا ومضى وراءك حيث شابها ظلك قلبي، ولكن بات عندك حيثما يممت سوف تراه في أضلاعك. تركتني مضيت دون خليلتك، ما خفت يقتلها الفراق بعيدك، ما أرجعتك بل برائد لم يكن للجسم يوما تابعا بل للهوى في الروح هام بروحك. ترك الحياة وعاف ذل معاشها يرجو الشهادة تركتني مضيت دون خليلتك، ما خفت يقتلها الفراق بعيدك، ما أرجعتك بل برائي دموعها مثل الحمام ينوح بعد اختارك المولى فنلت شهادة مسك الختام بها بلغت طموحك. والله أكتب والدموع تزيدني شعرا وأرثيها وأرثي قربك. أتركتني مضيت دون ما خفت يقتلها الفراق بعيدك، ما أرجعتك بل برائي دموعها مثل الحمام ينوح بعد مضيك. متى ستكتحل العيون ببعضها ومتى سأبقى في الجنان أضمك؟ تركتني دمعتي جار وارثيها وارثي قربك. أتركتني أمضيت دون خليلتك، ما خفت يقتلها الفراق بعيدك، ما أرجعتك بل برائي دموعها مثل الحمام ينوح بعد مضيك. إن كان ما ضمت بينك إيه.